إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس صحيح مسلم، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رافع من الثقات الأثبات من العباد، نبيل عابد، روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثني حجين، يعني ابن المثنى. حجين ابن المثنى قاضي خراسان، من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد، مفخرة المصريين، الثقة السبت، الفحل في الحديث والفقه. قال الإمام مالك: الليث أفقه. قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب. نعم. عن عقيل، روى له الجماعة. عقيل هو عقيل بن خالد، ثقة سبت، روى له الجماعة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن رهويه، قرين الإمام أحمد، فقيه خراسان، ثقة سبت، روى له الجماعة. روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وعبد بن حميد، يعني مقرونا بعبد بن حميد، من ثقات الأثبات، من رجال أو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الرزاق. الرزاق الصنعاني، وهو من الثقات الأثبات كما قلنا، هو صحيح الكتاب، عمي فتلقن في آخر عمره، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد البصري اليمني، من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أوثق من حديثه بالبصرة كما قلنا، لأنه لما ثبت في اليمن فكتبه كانت في اليمن، فكان لما رحل البصرة يحدث هناك يحدث من حفظه، فكان فيه بعض الضعف. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. قال: حدثنا شبابة ابن سوار. شبابة ابن سوار هو من الثقات الأثبات من النبلاء، والعجب أنه رمي بالإرجاء، يعني كان مرجئيا، ومع ذلك هو من رجال الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أو طبقة فوق طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني هو ضمنه البخاري في كتابه. نعم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قرين الإمام مالك، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال: وحدثني محمد بن رافع، ثقة ثابت كما مر عليه. قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة أيضا. قال: أخبرنا مالك. مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. كلهم عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز كما مر علينا كثيرا، ثقة ثابت، روى له الجماعة. نعم. بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن الصباح. نعم، من الثقات الأثبات، من رجال الصحيح. وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علي. وإسماعيل بن إبراهيم، وكان يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. كان أحمد بن حنبل يتحاشى جدا أن يقول إسماعيل بن علي، وإن كان قد اشتهر، يعني هو إذا اشتهر بالأعمش بالأعرج، وهنا أيضا اشتهر بإسماعيل بن علي، لكن هو كان يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي، فكان يتورع الامام احمد ولا يقول اسماعيل ابن علي، يقول اسماعيل ابن ابراهيم، لكن هو اشتهر باسماعيل ابن علي. من الثقات الاثبات من النبلاء روى له الجماعه. عن حجاج الصواف، من الثقات الاثبات من رجال الصحيح. حاء قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم، ابن اسحاق بن الهوي قرين الامام احمد كما مر عليه. قال اخبرنا عيسى ابن يونس، من الثقات الاثبات الفحول روى له الجماعه. قال حدثنا الأوزعي، فقيه الشام، لم يخرج الشام مثل الأوزعي في الفقه، نعم، روى له الجماعة. كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وهو من ثقات التابعين، وهو الذي قال لن ينال، أو كما في مسلم أنه روى عنه أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. عن هلال ابن أبي أيضا طبعا، هذه طبقة ثلاثة من التابعين، هذه من الأطراف في الإسناد، نعم، من الثقات الأثبات. عن عطاء بن يسار، نعم، من الثقات الأثبات رجال الصحيح روى له الجماعة. عن معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، معاوية مشهور كما قلنا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عطس فحمد الله فقال يرحمك الله، ثم قال ويح أمي لما ينظرون إلي هكذا، وقال علمني النبي صلى الله عليه وسلم فرفق بي ما كهرني ولا نهرني، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية، وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال الإمام مسلم مر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرون، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها، تلك الكلمة من الحق لا من الحق، يبقى لا هي من الحق، أي نعم خطأ، تلك الكلمة من الحق، هم يقولون قالوا صلى الله عليه وسلم نجدها الحق، فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق من الجني يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السماء بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. جزاك الله خير. مثلا هو الكلام الآن زال كما قلنا الكلام موصولا على العيافة والطرق وأيضا الكهانة، اليوم نتكلم عن الكهانة والتكهن، وأن الكهانة هي الأصل في الكهانة أو التكهن هو الإخبار بالغيوب، هذا الأصل في التكهن. فكل شيء ترى فيه إخبارا بالغيوب فهو من الكهانة، من التكهن. والمصنف أتى بالأحاديث التي تتكلم عن الكهانة وضرب من ضروب الكهانة هو الخط أو الطرق، والطرق ضرب من ضروب الكهانة، ولأنه أيضا إخبار بالغيب. والجاهلية كان لهم من هذه الكهانات أو من الطرق بطريقتين مشهورتين. الطريقة الأولى طريقة الخط، أنهم يرسمون خطوطا بطريقة معينة، وهذه الخطوط تنبئ لهم، أهم يزعمون أنها تنبئهم بالغيوب المستقبلية أو الماضية. فيقولون يعني كان كثير منهم يرسمون خطين، يقولون ابن عليان يعني أسرع لنا بالبيان، أسرع لنا بالبيان، ثم يتكلمون بالغيب على ما يخص الإنسان من شيء يتقدم في مستقبلهم. وأيضا في الطرق الأخرى، في طرق الطرق أو الكهانة القديمة، كانوا يأتون بالأحجار الحصى ويرمونها على أشكال معينة، وأيضا في هذه الأشكال يزعمون أنها تنبئهم بما يحدث مقدما في الغيوب. وأيضا وشوشة الحجر هذه معروفة، أو وشوشة الودع معروفة في الزمان القديم وأيضا في العصر الحديث. والكهانة في العصر الحديث كثيرة، منها قراءة الكف، ويستخدم الخط خطوط الكف، لا الخط الذي يخط في الأرض، يقرؤون الكف ويتكلمون عن الغيوب المستقبلية بقراءة الكف بخطوط الكف. وأيضا من ذلك قراءة الفنجان، هم أيضا مشهورة عند كثير من الناس قراءة الفنجان أنها أيضا تنبئ وتخبر بالغيوب. فهذه طرق من طرق الكلام على الغيب وإخبار بالغيب. والحق بأنه الطريق الثالث للإخبار بالغيب هو الطريق العلوي، طريق السماء، وهو أن الكاهن يستخدم الجن في ذلك. وأما بالنسبة للخطوط أو الحجر أو الحصى أو تشويش الودع، هذا ليس فيه شيء من الصدق إلا إن استخدم الجن. وأما طريق السماء فهو الذي يمكن أن يخبر بشيء من الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، قال كيف ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، ويأتيني صادق وكاذب، قال خلط عليه، ما خبأت لك خبيئة، قال الدخ. ذكره الآن في شيء من الغيب عنه وقد ذكره، هذا يسمع من صريف الأقلام في السماء. فهذه الطريقة، طريقة الكهانة هذه، بأن الكاهن ينزل ينتظر الجن يقرقر في أذنه الكلم فيكذب معها 100 كذبة. وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة الاستخبارات العلوية، بأن الكاهن أن الجن يركب بعضه فوق بعض، يركب الجن بعضه فوق بعض، فيأتي مسترق السمع يسمع صريف الأقلام فيسرق الكلمة فيقذفها في أذن من تحته، ومن تحته يقذفها في من تحته، ومن تحته يقذفها إلى من تحته، حتى يصل بعد ذلك إلى أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم صور ذلك لنا ليتبين لنا ما يحدث، بأنه يخطف يسرق الكلمة فيقرقرها في أذن من كان تحته، فقد يصله الشهاب، لأنهم يرون بالشهاب، لذلك منعوا من خبر السماء. ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، ما الذي منعكم عن خبر السماء؟ فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا هذا الذي منعكم، فلكنهم كانوا يضربون ويرمون بالشهب، كما قال الله تعالى في سورة الصفات، إيش قال؟ ويقذفون من كل جانب، فيقذفون بالشهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول يأتيه الشهاب قبل أن يتكلم بالكلمة، يقرقرها في أذن الكاهن، يأتيه الشهاب قبل أن يصل بالكلمة، أو يصل بالكلمة فيأتيه الشهاب فلا يصل بكلمة أخرى فوق الكلمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثانية لمسألة الطرق وهي الكهانة. إذن الطرق العلاقة بينها وبين الكهانة خاص، أيضا ضرب من ضروب الكهانة. فالطرق بالخط أو بالحصى فهو ضرب من ضروب الكهانة، وأصل التكهن هو الإخبار بالغيوب، الإخبار بالغيوب. للنظر لهذه المسألة لنا مبحثان، المبحث الأول الكلام على الغيوب والكلام على حكم من يخبر بهذه الغيوب. الأمر الثاني الكلام على إتيان الكهان، إتيان العراف الذي يقول ويدعي للناس أنه يعلم الغيب. هذه مسألة من الأهمية بمكان. أما الأمر الأول فالغيوب، لابد أن نقول الغيوب قسمان، غيوب مستقبلية وهي الغيوب المطلقة، وغيوب ماضية وهي الغيوب النسبية الإضافية، هي تكون غيب بالنسبة لي، غيب بالنسبة لك، أما بالنسبة لقرين فلان الذي عاش معه لا يكون غيبا بالنسبة لمن كان معه في بلدي التي يعيش فيها والمكان الذي يعيش فيه والذين يكونون معه، هذا أيضا لا يكون غيبا بالنسبة لهم وبالنسبة لنا يكون غيبا. يبقى عندنا غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق لأن هذا الأسهل في التصوير، الغيب المطلق فإننا نقول صاحبه الذي يدعيه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخبر أنه يعلم الغيب سواء بالخط سواء بالحصى سواء بالجن فإنه كافر كفرا أكبر، فإنه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم لا إلا أسلوب حصر وقصر، الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، قل إنما الغيب لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا وكرامة على الله وهو أعظم أنواط التراب، ومع ذلك يقول أنني لا أعلم الغيب، يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما من أحد يرجو بالغيب بحال من الأحوال، ومن ادعى علم الغيب فقد نازع الله في صفة الربوبية فيكفر بذلك. يبقى إذن المتكهن الذي يخبر بالغيوب كافر، ونوع كفره صفة إخراجه من الملة بأنه انتحل صفة من صفات الله جل في علاه من صفات الربوبية ألا وهي علم الغيب، وأن الله لا يعلم الغيب إلا هو، كما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل إنما الغيب لله. وقول الله جاء وقول الله جل في علاه أنه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، نفي وإثبات أيضا للحصر. وسورة الجن إلا من ارتضى من رسول، هذا الاستثناء في مسألة الغيوب المستقبلية التي هي علامات ساعة، يعني هو لم يخبر بأي غيوب مستقبلية إلا ما كانت من علامات الساعة ومن مصداق النبوة، يعني هي الله تعالى جعلها معجزة له لتصديقا لنبوته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أعطيت الكنزين، هذا من الغيوب وذكر به، فلا يكون إلا وحيا من الله جل في علاه، هذا تصديقا لنبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة في ذلك لما قلنا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، طب وما الحكمة أن يطلع بعض الرسل عليه؟ قلنا هذا من أجل تصديق من تكون علامة من علامات النبوة حتى يصدقه الناس على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي ويبكي قال لا بأس على بيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فهنا نقول بأنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان، ولما قال لسراقة كيف أنت وأنت تلبس سوارية كسرى، الغرض المقصود بأن هذه غيوب قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره عنها دلالة على وعلامة على صدق نبوته بأبي هو وأمي. لكن الغيب المطلق لله دل في علاه، فإذن الغيب المطلق لله فمن ادعاه فقد ادعى صفة من صفات الله جل في علاه ويكفر بذلك كفرا أكبر. أما الغيب النسبي فمشكل جدا، لأن الغيب النسبي قد أقول غيب علي غيب عليك، لكن هل يكون غيبا على من عاصره على من حضره؟ لا، لا يكون غيبا. فإذا ادعى أحد أنه يعلمه هل يكفر كفرا أكبر أم لا؟ الحق أن نقول هو إما أن يعلمه من الشخص نفسه، وإذا أثبت التاريخ والوقائع أنه لا يعلم أحدا أو لا علاقة له البتة بهذا الذي يخبر عنه ولا يمكن أن يكون اللقاء ولا التقوا أبدا، فإننا نقول هذا الرجل قد يعلم ذلك من الجن، إما من القرين فالجن يخبره بذلك، وإما من الجن عموما بأنه علم ذلك أو أدرك ذلك زمانا ثم يخبره بذلك، فهو بهذا قد استعان بالجن، فهل نقول هذا كفر أكبر أم نقول ليس بكفر أكبر؟ لأنه من ادعى أنه يعلم ما مضى، وليس كل الاستيعاب الكل يعلم ما مضى، قد نقول له طرق يعلم بها ما مضى، فهل يكون كفرا أكبر؟ هذه مشكلة جدا جدا. لكن أنا أقول هو كفر أكبر، وإلا فهو وسيلة إلى الكفر الأكبر، وكفره أكبر لأني أعلم أنه لن يصل إلى ذلك إلا بإيش؟ إلا بالجن، إلا بالاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن سبيل إلى الكفر الأكبر، كما قال الله جل في علاه ويوم أحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بجلاء أو الله تعالى في كتابه يبين بجلاء بأن الجن يستمتع بالإنس والإنس يستمتع بالجن، ولا يمكن للجن أن يجعل الإنسي يتمتع به إلا بعدما يقدم إليه أو يقدم له القرابين، فلا بد أن يكفر حتى يمتعه بما أراد، كان يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يجعل له المعجزات، الناس كلهم يرونه في مكان وهو يحج في مكان آخر، تلعب الشيطان به. ولا يمكن أن يفعل الشيطان بذلك بالمرء ذلك إلا ويفعل له خوارق العادات، إلا إذا قدم له ما يجعله يستعين به على ذلك. الغرض المقصود بأنه أقرب ما يكون إلى الكفر الأكبر أيضا لو كان الغيب النسبي، وإن كان يعني إذا قلنا بقول الإمام ابن تيمية بأنه يجوز للإنسان أن يستخدم الجن في منافع الناس ويكون هذا من باب منافع الناس، يمكن أن يقال بأنه يعني من الشرك الأصغر، لكن الحق أنه شرك أكبر أيضا، لأنه قد تصدر ليتكلم في أمر احتفظ الله به لنفسه، بل هو صفة من صفات ربوبيته بأبي سبحانه جل في علاه، حيث قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى لنا المسألة الثانية ألا وهي من ذهب إليه، الخط الآن احنا قلنا الخط الطرق، إما الخط وإما الحصر، من ذهب إليه ليسأله عن ذلك فهل حكمه هو نفس الحكم أم لا؟ نقول الذهاب إلى الكهان الأصل فيه التحريم البتة، هذا الأصل فيه، بأن الذهاب إلى الكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب الأصل في الذهاب إليه، ولو كان حتى يعني للفضول، الذهاب إليه محرم تحريما أبديا، محرم تحريما بتا، ولكن التوصيف الشرعي هل يكفر من ذهب ليسأله أم لا؟ هذه المسألة المهمة جدا. أقول تقسيم ذلك، فإن الذهاب والإتيان إلى الكهان على أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم يذهبون ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأن الله أعطاهم قوة يعلمون وينوطون الغيبة بمقدمات ونتائج، سواء بالخط، سواء بالفنجان، سواء بخطوط الوجه أو خطوط اليد، سواء بالحصى، أنهم على الأقل يرجمون بالغيب بذلك، فهو يذهب إليهم ويصدق بهذا. من صدق بهذا فقد كفر، وهذا ليس بكلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر فصدقه. هذه المهمة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد زيادة عظيمة جدا تبين لنا بجلاء الحكم، هذا يختلف عن حكم آخر، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا باب كفره أنه كفر بربوبية الله جل في علاه، لأنه يعني اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقد في أن الكهان يخبرونه بالغيبيات وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه، فقد كفر بذلك بأنه نزل العبد منزلة الخالق سبحانه جل في علاه، هذا كفر من ذهب إليه ليصدقه، يسأله ويصدقه. القسم الثاني قسم ذهب إليه فضولا يسأل عموما مطلقا فقط، هو سؤال فقط. فنقول أن من ذهب إليه ليسأل دون أن يصدق فهذا أتى كفرا أيضا، أتى كفرا، لأنه وسيلة إلى التصديق، فإن كان وسيلة للتصديق فهو كفر يوصل، كفر أصغر يوصل إلى الكفر الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40، من أتى كاهنا فسأله ولم تقبل له صلاة 40. هذه فيها أمران، ما الأمران؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 أمران، الأمر الأول بأن هذا الكفر لم يبلغ الكفر الأكبر، لأنه لم يرد إلى حضرة التوحيد، وهو مأمور باتفاق الفقهاء بالصلاة، مأمور أنه يصلي، معناها لم تقبل، لكن واجب عليه أن يصلي حتى لا يطالب بها، يعني هذه الصلاة الحكمة منها أن تسقط بها المطالبة فقط، ولكن هل تقبل؟ لا، لا تقبل، لا أجر له فيها، لكن يجب عليه أن يفعلها. فإن كان يجب عليه أن يفعل ذلك فهذه دلالة أنه على الإسلام وليس على الكفر، هذه الأولى. الثانية أنه على كفر أصغر، خطر عظيم، لأن هذا منع من قبول إيش؟ منع من قبول أفضل العبادات على الإطلاق، ألا وهي الصلاة. القسم الثاني الذي ذهب إليه فضولا ولا يصدقه، هذه لم تقبل له صلاة 40. طيب الثالثة، وهو الذهاب إليه لإقامة الحج عليه، وأيضا لإشهار أمره بين الناس والتحذير منه من الكهنة والدجاجلة. فنقول هذا واجب شرعا، الأول كان محرما، هذا واجب شرعا، يجب عليه أن يذهب وأن ينكر عليه إن كان صلدا صلبا عالما، فلا بد أن يذهب ينكر عليه من عموم قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطاع فبلسانه، فمن استطاع فبقلبه. فهذا أن يذهب يسأله ويظهر كذبه ويظهر ضعفه أمام الناس، هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية المعلومة التي بيناها قبل ذلك سابقا. إذن هذا بالنسبة لمسألة التكهن والكهانة، وأن الكهانة والطرق هما من السحر بمكان، من الإغبار من الغيوب بمكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، قيل الجبت هو السحر، الجبت هو السحر، وقيل الجبت الطغيان، الغرض المقصود أنه من الكفر، أنها من الكفر. يعني قلنا حتى أنها من السحر، فالسحر كفرا كما قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله تعالى في كتابه بأن أنهم يعلمون الناس السحر، ذلك كفروا، فالسحر كفر. فقال: فتعلمون أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، هما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هم يعلمان السحر، لذلك قالوا السحر، لأن السحر كفر، لأن السحر كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الطيرة والطرق والجب، وقال الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وباب الكلام على الكهانة والعيافة، فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام البقية. طيب، لو في أي سؤال تفضل. يشيل، نعم يحرك ماشي، لكن يقلب أشياء لأشياء أخرى لا، ليس له قدرة على ذلك. يعني إن الجن يقلب العصا سيفا، لا ليس له ذلك، ما يستطيع. الذي يستطيع الجن فقط هو أن يتحول من صورة إلى صورة، له أن يتشكل ويتحول إلى صور كثيرة، من صورة إلى صورة. ممكن يسرق له مالا، ممكن له يأخذه يطوف به، ممكن يمشي به على الماء، ممكن يطير به في الهواء، كل ذلك وارد. الجن له قوة في ذلك. الدليل على إيش؟ قال سورة النمل ظاهرة جدا. قال نعم يا حبيبي اصبر، مالك تفضل ائتيني بقصدك. دعك لسليمان، هو يعني قوة الجن كانت لسليمان فقط، يعني هذا الجن صلبت منه القوة بعد سليمان؟ لا. فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فهمت؟ فهو له قوة، نعم له قوة. طيب، في سؤال ثاني. وعمدا استخدام الجن، أنا كما قلت لكم هذا نوع كفر، استخدام الجن هذا نوع كفر، وهذه استعانة بغائب فلا يجوز بحال من الأحوال. طيب، عشان بس نؤكد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.